بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لمعنى هذه الكلمة، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الحديث وحده لا شريك له. وحده تأكيد، لا شريك له تأكيد، انتبهوا لتفهموا معنى اللف والنشر المقدم والمؤخر. وحده تأكيد ولا شريك له تأكيد، وهل جاء هذا التأكيد مرتبا أو غير مرتب؟ قال: وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، هكذا بالجملة، الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله ووضعت له. وهذا التأكيد جاء من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، سيأتي توضيح ذلك في كلام الشيخ حتى نصل فنشره. وهو هذا التوكيد بيان لمعنى هذه الكلمة، لأنها دلت الكلمة دلت بجملتها على التوحيد بنفيها وإثباتها، مشتملة على النفي والإثبات. فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وبينه بقوله لا شريك له تأكيد لنفي الشرك بنوعين، في إلهيته وهي العبادة. قوله وحده هو بمعنى إلا الله، وحده تأكيد لإلا الله، إلا الله إثبات. من هنا يبدأ بيان اللف والنشر. وحده هو معنى إلا الله، وهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض الذين لا يستحقون العبادة، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات التي تقدم ذكرها والتي سيأتي ذكرها، ومتواتر الأحاديث المعروفة لدى أهل العلم. فتدبر يا طالب العلم هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. الذي يقول بجواز دعوة غير الله إن كان فاهما لمعنى الدعوة ومستحلا لذلك فيكون ذلك كفرا. من يدعو الناس إلى دعوة غير الله وهو يعلم معنى الدعاء أنه العبادة، ومع ذلك يزين للناس فيدعو الناس إلى دعوة غير الله، هذا من كبار الطواغيت، لأن الطواغيت من رؤوس الطواغيت من يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقر الناس على عبادة نفسه، والذي يدعو الناس إلى عبادة غيره كالذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه. أما إن كان يدعو الناس إلى دعوة غير الله تعالى بدعوة، إن هؤلاء المدعوين إنما هم شفعاء، ولم يتبين هو نفسه الهدى، قد لا يكفر هذا كفرا بواحا وعمله شرك. وهذه من المسائل التي أجلنا البت فيها فلتبقى كما كانت. والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر، أي إله، فتكون من المعذبين. وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. انتبه، فقوله وحده تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، أيهما المقدم، النفي أو الإثبات؟ النفي، النفي هو المقدم، لكن لما جاء التأكيد لم يرتب التأكيد، بدأ بتأكيد الإثبات، والإثبات في الكلمة جاء مؤخرا. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. وهل جاء التأكيد مرتبا هكذا؟ لا، أكد الإثبات أولا بقوله وحده، ثم أكد النفي بقوله لا شريك له. هذا هو اللف والنشر المقدم والمؤخر، أي في الكلمة البيان هكذا، تقديم النفي ثم الإتيان بالإثبات، تقديم الكفر على الإيمان. ولو جاء التوكيد هكذا: لا إله إلا الله لا شريك له وحده، يكون من باب اللف والنشر المرتب. انتبه، وهذا اللف والنشر لم يكن مرتبا هنا، بل فيه تقديم وتأخير، وهو الذي سماه علماء البلاغة من باب اللف والنشر المشوش. ولكن تعبير الشيخ أقرب إلى عقولنا، التقديم والتأخير هذا الذي هم سموه مشوشا، اترك التشويش. هنا اللف والنشر جاء فيه تقديم وتأخير، هذه باللغة العربية واضحة. نترك لغة أهل البديع، أي جاء البيان هكذا: لا إله إلا الله، مقدما النفي على الإثبات، وهذا يسمى لف. وإذا جاء للنشر، لو أكد النفي قبل الإثبات يكون من باب اللف والنشر المرتب، ولكن التأكيد جاء هكذا: تأكيد للإثبات أولا الذي هو مؤخر في الكلمة، ثم تأكيد للنفي الذي هو مقدم في الكلمة، يسمى من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. سجل عندك لعلك تدرس يوما ما، يمر عليك هذا البحث في كتاب من كتب البلاغة فتتذكر. سجل بقلمك ولا تكتفي بالشريط، ولا تدري عن شأن الشريط. هكذا هذا معناه ما أراده الشيخ، إن فهمنا فذاك، وإلا إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. اقرأ هذا البيت وانتقل، اقرأ. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم. وأن لا تعارض بقول أحد لأنه غيره صلى الله عليه وسلم لأن غيره صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من العلماء كما لا يخفى. قبل أن نترك كلمة لا إله إلا الله فلنسجل هنا شروط لا إله إلا الله لعل شبابنا يحفظون. الذي يحفظ مكرر بالنسبة له والمكرر أحلى. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ من يحفظ شروط هذه الكلمة كم هي؟ سبعة. العلم واليقين، نعم، الإخلاص والصدق أربعة، والمحبة خمسة، والانقياد والقبول سبع. الحمد لله، زادكم الله من التوفيق. احفظوا هذه شروط لا إله إلا الله تحفظ. ثم في رسالة صغيرة لعلكم قد اطلعتم عليها، فيه أدلة على هذه الشروط. هذا أهم شيء، كونك تعدد الشروط ولا تعرف أدلتها لا يغني. يجب أن تعرف أدلة هذه الشروط لأنها غريبة جدا في هذا الوقت عند كثير من الناس. والناس تعرف شروط الصلاة ولكن لا يعرفون شروط لا إله إلا الله، ويعرفون نواقض الوضوء ويجهلون نواقض لا إله إلا الله. والكتيب الصغير الذي أشرنا إليه، الرسالة الصغيرة مشتملة على هذه العلوم، معلومات عظيمة وعزيزة قد لا تجدها مجتمعة في غير هذه الوريقات، الواجبات المتحتمة. جزى الله ناشرها خير الجزاء. احفظوا هذه الوريقات حفظا لتعرفوا منها هذه الشروط، تحفظوها. ونواقض لا إله إلا الله اللي هي نواقض الإسلام مهم جدا، وتنشرون ذلك بين الناس، لأن من غربة الإسلام كون هذه المعاني وهذه الشروط وهذه النواقض أصبحت غريبة، وغريبة جدا عند المنتسبين إلى العلم. أول من يستغرب العلماء من غيركم: من أين أتيتم بشروط لا إله إلا الله؟ ما سمعنا مع مشايخنا الأولين وبنواقض لا إله إلا الله، ولكنها موجودة في الكتاب والسنة ومستنبطة. ونحن بحمد الله تعالى في هذا الباب كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز الكتاب والسنة. عقيدتنا تؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة، أي عقيدة السلف الصالح. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده ورسوله، أي شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهد ذلك بصدق ويقين. ولا بد من ذلك لتكون الشهادة شهادة الموحدين، لا تكون شهادة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لابد من صدق ويقين، اليقين الذي يمنع الشرك الشك والتردد، وذلك شهادة أن محمد رسول الله تقتضي اتباعه، اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وتقتضي تعظيم أمره، تعظيم أمره ونهيه، تعظيم أمره بالامتثال، وتعظيم نهيه بالانتهاء، ولزوم سنته. المراد بالسنة هنا الطريقة والمنهج والنهج والهدي، ليست السنة التي تقابل الواجب. ولزوم سنته أي طريقته، تشمل هذه السنة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإلهيات وفي النبوات وفي شؤون المعاد، أي الأصول، الأصول المتفق عليها بين الأنبياء داخلة في السنة دخولا أوليا، ثم ما جاء في العبادة وما جاء في الحكام وما جاء في السياسة. هل الرسول جاء بالسياسة؟ تسالوا. الرسول جاء بالسياسة؟ نعم. السياسة باب من أبواب الفقه، باب عظيم وخطير من أبواب الفقه الإسلامي. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسياسة الشرعية البناءة، من سياسته عليه الصلاة والسلام ارتكاب أخف الضررين عند تعارض الأمور. هذه من الأمور المهمة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: ألا نقتلهم؟ قال: لا، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. سياسة شرعية حكيمة، والناس من الخارج تسمع في المدينة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يفرقون بين المؤمنين وبين المنافقين، لو تتبع المنافقون وقتلوا تكون الشائع. إنه بدا يقتل أصحابه، ويكون ذلك سدا للطريق في سبيل في دخول السبيل في سبيل الدخول في الإسلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الناس تتأذى ويؤذي بعضهم بعضا على باب الكعبة العالي، وهو باق على ما كان، وهم أن يهدم الكعبة ويبني على أساس إبراهيم ويجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه لاصق بالأرض. ثم قال: إن قومك قريب عهد بالإسلام لفعلت ذلك. يخاطب عائشة رضي الله عنها. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما الذي يحصل؟ كالذي يحصل لو قتل المنافقين بالضبط. والضرر باق بالنسبة لباب الكعبة العالي، لا تزال الناس تركب بعضها فوق ظهور بعض حتى يصعدوا، ثم يرمى بعض الناس من هناك ويؤذي بعضهم بعضا في الموسم، لكن هذا الضرر أخف الضررين. مثال من أمثلة السياسة، ادرسوا السياسة الشرعية وكفوا عن الخوض في السياسة قبل ذلك. لا يجوز أبدا للطالب الصغير الذي لم يدرس السياسة الشرعية الخوض في السياسة، الذي يخوض في السياسة وهو لم يدرس ولم يعلم، كالذي يقول ليكسر اللغة: رأيت زيد في الطريق يقرأ الكتب، رأيت زيد في المسجد، رأيت زيد في المسجد، لو سمعت مثل هذا تكره تمنع. والآخر يقول: التوسل معناه أن تقول أغثني يا سيدي يا فلان وخذ بيدي، هذا التوسل بالصالحين، هل تقره؟ والآخر يقول يأخذ كتابا من كتب الطب القديمة ويسافر في البادية ليصف للناس وصفا طبي، الوصف الطبي، فيقول للمريض يقرأ في الكتاب المجرب أو طب الرحمة فيكتب ليقول شفاءه في الحبة السوداء، فهو هو يكتب شفاءه في الحية السوداء، وقد نقطت الباء من الذباب فأصبحت حية، شفاؤه في الحية السوداء اقتلوها فأطعموه، هؤلاء يسمون أنصاص. وقد أخبر شيخ الإسلام أن فساد الدنيا من هذه الأنصاص نصف نحوي نصف قبيل ونصف فقيه، ونصف السياسي داخل في نصف فقيه. السياسيون المراهقون اليوم هم الذين يفسدون الدنيا ويبلبلون الأفكار وينشرون الفساد بين الناس. لذلك نصيحتنا لشبابنا الابتعاد عن الخوض في السياسة قبل الدراسة، فلتدرس السياسة دراسة. يقول الشارح رحمه الله تعالى ولزوم سنته في كل شيء، تريد السياسة تلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تصدر الأحكام فبسنته عليه الصلاة والسلام سنته هي كل شيء، الدين كله في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وألا تعارض سنته بقول أحد لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأحكام ولا في السياسة ولا في الاقتصاد، ألا تعارض سنته عليه الصلاة والسلام بقول أحد، هذا يتنافى مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، لا يوجد معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة. لذلك أفراد الصحابة كلامهم ليس بحجة بعد الخلفاء الراشدين إلا إجماعهم حجة. أما فرد يجب اتباعه وكلامه حجة وفعله حجة وإقراره حجة ودين، لا يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته، الطاعة المطلقة لا الطاعة المقيدة، فطاعة غيره عليه الصلاة والسلام مقيدة، فطاعة الرسول مطلقة عليه الصلاة والسلام. والتأسيب وجاء الوعيد الشديد على ترك طاعته بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هنا اختيار، ليس لك أن تختار العقائد، أن تختار من العقائد ما تشاء ومن الأحكام ما تريد ومن المذاهب ما تشتهي ومن الجماعات ما تميل إليه، إنما الاتباع فقط، لا يسعك غير هذا إن كنت مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما أعظم هذه الآية، تسمى آية الامتحان. امتحن نفسك وإيمانك بهذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو قبلت أمره وأحكامه وفي نفسك توقف وحرج وعدم انشراح البال وعدم التسليم الكامل، اتهم إيمانك، سواء صدر الحكم لك أو عليك، يجب أن تقبل وتسلم تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه لتفسير الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدع، هكذا لقبه من عرفوه في وقته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة في الآية؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الله المستعان. وقد وقع في التفريط في المتابعة، وقد وقع في التفريط في المتابعة. التفريط كالتقصير لفظا ومعنى. وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من العلماء كما لا يخفى. والشيخ يخبر عن المشاهدة إن كثيرا من الذين ينتسبون إلى العلم هم الذين قصروا في المتابعة وتقديم أقوال الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اعتبروا أقوال الرجال هي العمدة والأدلة العقلية هي العمدة في باب العقيدة عندهم. ليس بعد هذا الكلام ما يسمى تقصيرا إن لم يكن هذا تقصير. وهل يكفي أن يقال إنه تقصير؟ علماء يكتبون فيما يؤلفون إن العمدة في باب العقيدة الأدلة العقلية لا النقلية، وأن الأدلة النقلية الظنية لا تفيد اليقين. الدليل القطعي الذي يفيد اليقين هو الدليل العقلي. أليس هذا الكلام دعاية ضد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى المخالفة؟ أمر واضح. وإذا جئت في باب العبادة قل من تجد من يرجع إلى الكتاب والسنة ليأخذ العبادة من المصدر، ولكن يأخذ كل من كتب مذهبه. لذلك اختلفت العبادات، ما أكثر اختلاف العبادات والمصدر واحد. مصدر العقيدة والعبادة الوحي، كان المفروض ألا تختلف العبادات ولا تختلف العقائد ولا تختلف الأحكام. هذا الاختلاف الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذه الأبواب كلها، سبب هذا الاختلاف العلماء، أي العلماء المنتسبون إلى العلم الذين ليس لهم حظ وافر في علم الكتاب والسنة. لذلك صدق من قال إن العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنة كل مفتون. العابد الجاهل يصدق على مشايخ الطرق، كلهم جهال من أولهم إلى آخرهم، ولكن فتنوا الناس. والعالم الفاجر أمثال هؤلاء الذين يقولون الاعتماد على الأدلة العقلية وعلى آراء الرجال، وأن الرجال أقوى من الحديث، لأن الحديث عرضة للنفس، والرجال لا ينسخون، الرجال لا يموتون. هكذا يضلل أتباعهم وهم فتنة كل مفتون. هذا معنى قول الشيخ لا سيما من العلماء ما لا يخفى كما لا يخفى. نعم اقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، وما فيه من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا ابن الله، وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآيات بعدها. وقال تعالى: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع من المائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد، فقال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا وواقيا، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله وليس بإله، ورسوله. في هذا بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، وما فيه من الرد على كفار النصارى الذين صاروا طوائف، منهم من غلا فيه غلوا فاحشا قال إنه هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، فأساء إساءتين: إساءة إلى رب العالمين وإساءة إلى عيسى. وطائفة قالوا ثالث ثلاثة كلهم مسيئون، يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل في هذه الآيات وغيرها، فقال: يا أهل الكتاب، إذا أطلق أهل الكتاب إما اليهود فقط أو النصارى فقط أو هما معا على حسب القرائن، يا أهل الكتاب، المراد بالكتاب الكتب المنزلة، الكتب السماوية، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة الله، لأنه خلق بكلمة كن بلا أب، لذلك قيل له هو كلمة الله، ليس معنى ذلك هو كلام الله، لتستدل المعتزلة على أن كلام الله مخلوق بمثل هذا. إنما قيل في عيسى أنه كلمة لأنه خلق بكلمته، فهو مخلوق ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله، أي من الأرواح المخلوقة لله، روح مخلوقة، والإضافة للتشريف، وهذا التشريف كله لأنه خلق بطريقة غير عادية من غير أب، لذلك يقال له كلمته وروحه. فآمنوا بالله وحده أنه المعبود، فآمنوا برسله من أنبياء بني إسرائيل ومن بعدهم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. الانتهاء خير لكم، لأن بالانتهاء توحدون، من الانتهاء من التثليث. إنما الله إله واحد، إنما المعبود إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، ينزه أن يكون له ولد، لأن الذي يحتاج إلى الولد الضعيف الفقير، أما الغني القوي الذي الغنى وصف ذاتي له لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد. الذي يحتاج إلى صاحبة وإلى ولد وإلى وزير وإلى معين ذلك الضعيف الفقير الضعيف الذي لا يكمل إلا بهذه الأشياء، ولكن الكامل الكمال المطلق في غناء قيوم السماوات والأرض لا يحتاج لا إلى وزير أو معين أو إلى صاحبة أو ولد لكمال غناء ولكمال قيوميته، لأنه غير محتاج. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، خالق السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، وهو نور السماوات والأرض سبحانه. وكفى بالله وكيلا، يجب الاكتفاء بكلام الله وبقول الله وببيان الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حكم الله بالكفر على النصارى على أهل الكتاب بمثل هذه الآية، وهم كفار لا يتردد في كفرهم في مواضع في سورة المائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام هو في المهد، فلنتلو الآيات فنأخذ محل الشاهد في آخر الآية، والآيات كما سمعتم ومحل الشاهد منها من هذه الآيات كلها قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ثم قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، كلمة عظيمة، وإن الله ربي أنا مربوب مثلكم، يقول عيسى لقومي الله ربي وربكم لا فرق بيني وبينكم، كما أنتم مربوبون فأنا مربوب مخلوق. المربوب المخلوق لا يستحق العبادة، إنما الرب الخالق خالق السماوات والأرض هو الذي يستحق العبادة. ثم سمى هذا صراطا مستقيما فقال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، الفاء فاء الفصيحة، أي إذا ثبت ذلك، إذا ثبت بأني مربوب مثلكم فاعبدوه وحده، لا تعبدوني معه أقام الحجة عليهم بهذا الرفض وبهذا التصريح فاعبدوه، وسمى ذلك هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم إذن إخلاص العبادة لله، هذا صراط مستقيم. فيجب على الناس جميعا أن يكونوا صرحاء هكذا. لو وفق الله مشايخ الطرق فتابوا التوبة النصوح وصاره الناس بمثل هذا التصريح لهدى الله أكثر الناس من أتباعهم، ولكن القوم لا يكادون يقربون من مثل هذا التصريح، لأنهم تعودوا تسخير الناس لأنفسهم، والذي يصارح الناس بمثل هذه الصراحة لا يحتاج إلى الناس، غني عن الناس، غني بالله عن الناس. ولكن الإنسان الذي يتملق للناس ويحتاج إلى ما في أيديهم ويسخرهم لخدمته هم الذين لا يستطيعون، لا يملكون مثل هذه الصراحة. هذا صراط مستقيم. فبين تعالى الصراط المستقيم في هذه الحكاية الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا بيانا ليس بعده بيان لضرب المثل، قال مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال لهم إني رأيت الجيش بعيني فإني أنا النذير العريان، النجاء، إني أنا النذير العريان، كناية عن القلق والخوف عليهم، منزعج، إني أنا النذير العريان، النجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم، أدلجوا ليلا فواصلوا سيرهم، فوصلوا إلى أين؟ إلى دار السلامة، إلى دار أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدلجوا، وعند الصباح يحمد الناس السرى، وواصل سيره على مهل وصل، وعند الصباح يحمد الناس السرى، السير في الليل ينطبق على هذا على سلفنا الصالح، صدقوا ولم يترددوا وساروا، فيهم من شهد لهم بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، هؤلاء الذين أدلجوا. ومنهم من رأى لهم قصرا في الجنة، سبحان الله، يمشي مع الناس في الأسواق له قصر في الجنة، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى قصر عمر يقول أردت أن أنظر فيه وأتعجب منه، يتفرج على لغتنا، يقول ثم تذكرت غيرة عمر فتركت، فعمر في الحضور فبكى وأبكى، عليك يا رسول الله، عليك الغيرة. هذا عمر. هؤلاء الذين أدلجوا. فكذبته طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فاجتاههم فأهلكهم. هؤلاء لم يصدقوا ولم يتبعوا فهلكوا، وهم متفاوتون في الهلاك. منهم من هلك الهلاك الأبدي بالكفر ومنهم من هلك هلاكا دون ذلك بالوقوع في البدع وأنواع الشرك غير الناقلة عن الملة وغير ذلك من الجرائم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مثل من أطاعني ومثل من عصاني وكذبني فيما جئت به من الحق. هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان الشافي، وبذلك يفسر مثل هذه الآيات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا وواقيا كما سمعتم، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. لم يؤاخذ أحد إلا بعد أن قامت عليه الحجة. نعم. قال رحمه الله: قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. قوله وروح منه، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن المنبه قال: نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جرير: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. انتهى مختصرا. فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان، كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب: هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى. في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال. واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.